بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم هذا الشريط من أشرطة المجموعة الثانية من فتاوى نور على الدرب لسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله. وكما أشرنا في تقدمة هذه المجموعة في شريطها الأول، فإنها تتكون من 28 شريطة تحمل الأرقام من 37 إلى 64 في هذه السلسلة. والآن مع محتويات هذا الشريط من الفتاوى ورقمه 54، وبه فتاوى تهم المرأة المسلمة. الشيخ عبد العزيز، أمامي قضية كثيرا ما يسأل عنها، وهي في الواقع محرجة لإخواننا المسلمين. تلكم القضية هي قضية المرأة والطبيب. ماذا يقول الشيخ عبد العزيز عن هذا الموضوع، وبما تنصحون الأخوات المسلمات حول هذا، وبما تنصحون أولياء الأمور جزاكم الله خيرا؟ ويمثل هذه القضية نيابة عن السادة المستمعين أخونا محمود محمد حسن من الرياض الملز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فلا ريب أن قضية المرأة والطبيب قضية مهمة، وفي الحقيقة أنها متعبة كثيرة، ولكن إذا رزق الله المرأة التقوى والبصيرة فإنها تحتاط لنفسها، تعتني بهذا الأمر، فليس لها أن تخلو بالطبيب، وليس للطبيب أن يخلو بها. وصدرت الأوامر والتعليمات لمنع ذلك من ولاة الأمور، فعلى المرأة أن تعتني بهذا الأمر، وأن تتحرى التماس طبيبات كافيات. فإذا وجدنا فالحمد لله، ولا حاجة إلى الطبيب. فإذا دعت الحاجة إلى الطبيب لعدم وجود الطبيبات فلا مانع عند الحاجة إلى الكشف والعلاج. هذه من الأمور التي تباح عند الحاجة، لكن لا يكون الكشف عن خلوة، بل يكون مع وجود محرمها أو زوجها، إن كان الكشف في أمر ظاهر كالرأس واليد والجبن ونحو ذلك، وإن كان الكشف في العضلات يكون عندها مرأة، يكون معها امرأة، هذا أحسن وأحوط. أو المريضة على الأقل يكون معها مريضة أو مريضتان تحضران، ولكن إذا وجد غير المريضة امرأة تكون معها يكون ذلك أولى وأحفظ وأبعد عن الغيبة. وأما الخلوة فلا تجوز أبدا. والتعليمات قد صدرت بهذا، والحمد لله جزاهم الله خيرا. فينبغي للأزواج والأولياء أن يعتنوا بهذا الأمر، وينبغي للمرأة أن تعتني بهذا أكثر، لأنها مسؤولة عن نفسها، فعليها أن تتقي الله وأن تحذر أسباب الفتنة وأسباب التهمة في جميع الأحوال. ولكن في مسألة الطبيب وجه أخص يجب عليها أن تحذر أن تخلو به مهما كان فضله أو أمانته أو نحو ذلك. نعم نعم. أولياء الأمور صراحة. نعم. أولياء الأمور أو المحارم. نعم. ماذا تقول لهم لو تكرمت؟ مثل ما تقدم، يجب عليهم أن يعتنوا بهذا الأمر. نعم. وأن يؤكدوا على أما مسؤول عن الأطباء كوزير الصحة ومن دونه من المسؤولية، الواجب عليهم أن يؤكدوا هذا مرة بعد مرة. طيب. وأن يعتنوا بهذا حتى لا يسوء الطبيب امرأة أبدا. نعم. لابد يكون معها من نسائها من يحضر معها وهو أحفظ، أو على الأقل يكون معها ممرضة أو ممرضتان وهو الأحفظ أيضا، حتى لا تكون هناك تهمة ولا شبهة. لأن بعض الناس يقول إن الممرضة قد لا تكفي، وقد يكون بينها وبين الطبيب شيء من تواطؤ شيء. ما الحاصل إن إذا كان ممرضتان أو امرأة من أصحاب المرأة ورفيقاتها يكون ذلك أحفظ. حتى إلا إذا كان المرض في شيء طارئ يمكن أن يراه الزوج أو يراه المحرم فلا بأس، يكفي الزوج والمحرم. المرض في يدها أو في قدمها أو في رأسها، إذا محرم يجوز له ذلك، يجوز له يرى ذلك. نعم. الطبيب سماحة الشيخ، فيما إذا رد المرأة التي ليس معها محرم أو امرأة وهي تريد الكسب، هل له أن يرد المرأة والحالة هذه؟ نعم، يجب عليه. يجب. إلا إذا أحضر المريضات من يشاركها. طيب. حتى لا تقع الخلاف. بارك الله فيكم. أخونا يثير قضية أخرى ويقول: ما حكم امرأة تعمدت زحف الثلاجة كيما تسقط الحمل من بطنها؟